أكاديمية علوم الدولية متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أطغى أو يطغى علي. مرحبا بكم أيها الأحبة في الله إلى هذا الدرس الثامن من دروس شرح العقيدة الوسطية. وقد أخذنا بالأمس ما يتعلق بصفتي السمع والبصر والتفصيل في صفة الإرادة بقسميها: الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. وأما اليوم، أما الليلة، فقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى مستطردا في ذكر آيات الصفات وقوله عطفا على ما سبق: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله: وهو الغفور الودود. في هذه الآيات الكريمات إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له، وهذا أصل دين الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفية، إمام الحنفاء والحنيفية، وهذا هو الذي جاء به الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة وعليه مشايخ المعرفة وعموم المسلمين أن الله يحب ويحب. وفي هذه الآيات أيضا أن من الأعمال ما يحبه الله تعالى، والأعمال التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة كثيرة معروفة، وهذه الآيات وأشباهها تقتضي أن الله يحب أصحاب هذه الأعمال. واسمه سبحانه الودود معناه المحب، فإنه هو الذي يود من شاء من خلقه. وصفة المحبة من الصفات الفعلية الاختيارية، فإن كل ما يتعلق بالمشيئة مما يتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية الفعلية، مثل كلامه وسمعه وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه، ومثل خلقه وإحسانه وعدله، ومثل استوائه ومجيئه وإتيانه ونزوله، ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة. ولا يشكل عليك في هذا التمثيل ذكر الكلام والسمع والبصر والإرادة، حيث إنهم يمثلون بها للصفات الذاتية، فهي كذلك باعتبار النوع، وهي فعلية باعتبار الآحاد والأفراد، فتنبه. وأهل السنة يثبتون هذا النوع من الصفات كسائر ما وصف الله به نفسه، فإن من أعظم الأصول معرفة الإنسان بما نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية. أما من ينفي الصفات من الجهمية والمعتزلة فهم ينفون قيام الفعل به، وكذلك ينفيها طائفة من مثبتة الصفات، فإن ابن كلاب والأشعري وغيرهما ينفونها. وأول من عرف في الإسلام أنه أنكر أن الله يحب ويحب هو الجهم بن صفوان، وشيخه الجعد بن درهم. والمخالفون للسلف في هذه الصفة الجليلة طائفتان في الجملة. الأولى من أنكر أن يحب أو أن يحب الله عباده أو يحبه عباده. من أنكر أن يحب الله عباده أو يحبه عباده، وهذا مذهب الجهمية، فقد أنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين، يعني أن الله لا يحب ولا يحب. والثانية من أثبتت محبة العبد ربه وأنكر محبة الله لعباده، وهذا قول الأشعرية وطائفة أخرى من الصفاتية، وهم من يثبت لله تعالى الصفات في الجملة. ثم هؤلاء الذين أنكروا حقيقة المحبة لم يمكنهم إنكار لفظها، لأنه جاء في الكتاب والسنة. فأول الجهمية محبة العبد ربه بعبادته وطاعته وامتثال أمره أو محبة أوليائه. وأما محبة الله تعالى لعباده فقد تأول الجهمية ومن اتبعهم من أهل الكلام محبة الله لعبده على أنها الإحسان إليه، فتكون من الأفعال. وطائفة أخرى من الصفاتية قالوا هي إرادة الإحسان. طيب، نقف قليلا عند ذكر صفة المحبة. أولا، فصل المؤلف فيما يتعلق أو فرق بين الصفات الفعلية الاختيارية وبين الصفات الذاتية. فهناك صفات ذاتية ثابتة لله تعالى لا تنفك عنها الذات، وهذه الصفات الذاتية لا تتعلق بها المشيئة لأنها ثابتة لله تعالى على الدوام. مثل ماذا؟ مثل القدرة والعظمة والإرادة والسمع والبصر والعظمة والكبرياء والعزة والحياة القيومية والصمدية وما أشبه ذلك. هذه صفات ذاتية لا تنفك عن الذات. وهناك صفات اختيارية فعلية تتعلق بها المشيئة، مثل المحبة والرضا والرحمة والغضب والسخط والإتيان والنزول والاستواء، ومثل الكلام. إطلاق أهل السنة هنا المراد بهم صدر الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أئمة الإسلام كأصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم، وطائفة المحدثين باتفاق أن هذه الصفات الفعلية الاختيارية ثابتة لله تعالى. ذكر هنا أن المخالفين في إثبات هذه الصفات الاختيارية طائفتان. الطائفة الأولى هم الجهمية. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي. الجهم بن صفوان هو إمام الجهمية، وقد سبق لنا ذكره أو جزء من ذكره فيما مضى، وأنه لما تعرض لمناقشة طائفة من السمنية الدهريين الماديين والذين سألوه أن يصف لهم ربه أهو من جوهر أو من عرض، أهو مما يحس أو يمس أو يجس، أهو داخل العالم أو خارج العالم إلى آخر ذلك. وسبق لنا أن هذا الشخص الجهم بن صفوان تحير لجهله بالكتاب والسنة فهو لا يعرف من الكتاب والسنة شيئا، وإنما عنده سفسطات وعنده علم كلام لا أكثر، إضافة إلى لسانه الأعجمي التي لا يفقه بها لغة القرآن. ثم خرج بعد ذلك بصفات السلوب، وهذه الطائفة هي من أشد طوائف التعطيل، وقد كان يقال في جهم بن صفوان هذا كما قال عبد الله بن المبارك وغيره: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم، فهو شيطان بصورة إنسان، ومؤدى مذهبه الكفر البواح، لأنه يعطل تعطيلا محضا، يعطل الله تعالى عن وجوده يعني، عن كل صفة، عن كل اسم. وقد سبق لنا أن مذهب التعطيل المحض هو كفر، فمن عطل الله تعطيلا محضا حتى شبهه بالعدم فهو خارج من ملة الإسلام. وهذا المذهب هو من البدع العقدية الكفرية، مذهب جهم بن صفوان. وجاء بعد ذلك المعتزلة وسايروا جهم بن صفوان، فأثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات اتباعا لجهم. وجاء بعد ذلك طوائف من المثبتة، المؤلف هنا عندما يقول المثبتة أو مثبتة الصفات يريد بها الذين أثبتوا الصفات في الجملة، وهم من طوائف أهل السنة كالأشاعرة والماتريدية والكلابية، هؤلاء يسموا مثبتة الصفات، وعندهم إشكالية في الصفات الاختيارية فهم ينفونها ولا يثبتونها. ومن ذلك المحبة، فبعضهم أول المحبة بإرادة الثواب أو هي عين الثواب، لكن سيأتي لنا نقاش هؤلاء الذين هم مثبتة من حيث الجملة للصفات، ثم حصل عندهم إشكال في الصفات الاختيارية فأنكروها أو تأولوها. فانظر هنا مثلا لمن تأول صفة المحبة بأنها إرادة الإحسان، فعادها إلى الإرادة، والإرادة صفة مستقلة، صفة ذاتية مستقلة لا علاقة لها بالمحبة، والمحبة من الصفات الاختيارية التي تحدث عنها القرآن والسنة، أخبر الله أنه يحبهم ويحبونه، والآيات التي سبقت لنا. الذين تأولوها قالوا بأن المحبة هي ميل القلب من المحب إلى جهة المحبوب، وهذا الميل إنما يعرف بالمخلوق، وينبغي أن ينزه الله عن مشابهة المخلوق، فلذلك تنفى صفة المحبة، والأصل أن ينزه الله عن المشابهة للمخلوق، لأن هذا التأويل وهو إرادة أو ميل القلب، والميل فيه ضعف، حيث يميل قلب المحب إلى المحبوب. ويعني لما شبهوا هذا بالإرادة المحبة المخلوقة في الإنسان قالوا هذا الميل لا يليق بالله، وبالتالي نفوا صفة المحبة. والأصل أن قاعدة الصفات مضطردة، مثل ما نقول في الإرادة، مثل ما نقول في السمع، مثل ما نقول في البصر، من أن هذه صفة ثابتة لله على الوجه الذي يليق به، ولا وجه للشبه بين الخالق والمخلوق، نقول في بقية الصفات، ومنها المحبة والرضا والإرادة والغضب والإتيان وكل ما ثبت له سبحانه وتعالى من الصفات الفعلية الاختيارية نثبتها على الوجه الذي يليق بالله تعالى. وسبق لنا القاعدة الكلية العامة التي نعود إليها في كل ما أشكل، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلى هذا أهل السنة من صحابة وتابعين وأئمة الإسلام ومن سار على منهجهم، وهو مذهب المحدثين بالطراد، وهو كذلك فيما عرف بعد ذلك مذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وقبله الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة، كلهم على إثبات صفات الله تعالى بدون كيف، ومن ذلك صفة المحبة. مناقشة هذه الطوائف سيأتي إن شاء الله في موضعه، فلا نستعجل، ولهذا نمضي فيما ذكره رحمه الله تعالى. ومن ذلك قال: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، صفة الرحمة، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. في هذه الآيات الشريفة إثبات رحمة الله تعالى، وأنه الرحمن الرحيم الذي يرحم العباد بمشيئته وقدرته. وهذا أمر بين واضح اتفق عليه السلف والأئمة، وجرى عليه أهل السنة والجماعة. ورحمة الله سبحانه اسم جامع لكل خير. وأما أهل البدع والضلالة من الجهمية ونحوهم، فهم يجحدون حقيقة كونه الرحمن أو أن يرحم. ثم إنهم فسروا الرحمة بالإرادة القديمة أو صفة أخرى قديمة، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه، فأنكروا هذه الصفة العظيمة من صفات الله تعالى. وأما الفرق بين هذين الاسمين الكريمين الرحمن والرحيم، فهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم. فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، والرحيم هو الراحم برحمته. هذه أيضا صفة الرحمة. أهل السنة والجماعة يثبتون لله صفة الرحمة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، وكما سمعتم الآيات التي استطرد المؤلف في ذكرها. والرحمة صفة قائمة به سبحانه وتعالى، فهناك صفة لازمة له، وهناك صفة متعدية. فأما الرحمن فهي صفة قائمة بذاته، فهو سبحانه وتعالى رحمن. وقد سبق لنا أن الاسم إذا أثبت لله تعالى وجب إثباته بالمطابقة والتضمن والالتزام، فكل اسم يتضمن صفة، والرحمن يتضمن صفة الرحمة القائمة به. والرحيم هي الصفة المتعدية منه إلى خلقه، أنه يرحم وبهم رحيم سبحانه وتعالى. فكما نؤمن بأنه يحب ويحب، نؤمن بأنه تعالى رحيم، ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة التي سيأتي ذكرها، لأن المؤلف هنا بدأ بذكر الآيات، ولا سيأتي: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. أنه سبحانه وتعالى خلق الرحم وقال: اشتققت لك اسما من اسمي، فمن وصلك وصلت ومن قطعك قطعته، إلى غير ذلك. فالرحمة صفة من صفاته الثابتة له سبحانه وتعالى. قال وقوله رضي الله عنهم مرضوا عنه، وهي صفة الرضا، ثبات صفة الرضا، وهي من الصفات الفعلية التي أثبتها أهل السنة والجماعة لله تعالى، فإنها من صفات الكمال، وأضادها صفة نقص، هي الرضا يقول من صفة الكمال وأضادها صفة نقص، ما هي أضاد هذه الصفة؟ صفات النقص كما سمعنا أو كما سبق بيانه أنهما من صفة ثابتة له تعالى إلا ولها صفة مغايرة في النفي، وكما يعني فكل إثبات يتضمن نفيا وكل نفي يتضمن إثباتا، فإذا أثبتنا لله تعالى صفة لزم أن ننفي عنه ما يضادها من النقص. وقد أنكر هذه الصفة من ينكر ثبوت الصفات الفعلية الاختيارية لله تعالى من الكلابية والأشعرية ونحوه. الكلابية هي طائفة من المتكلمين، وهم أتباع عبد الله أبي سعيد عبد الله بن كلاب، أو سعيد بن عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهذا عبد الله بن سعيد بن كلاب تأثر به الإمام الأشعري وأخذ عنه، وعبد الله بن سعيد بن كلاب اتخذ مذهبا بين المتكلمين وبين المحدثين وسطا، فمذهبه من ناحية أقرب إلى أهل الحديث، لكنه لم يسلم من أهل الكلام، فحصل عنده خلط في هذا التوسط الذي ظن أنه يريد أن يجمع بين ما عند الطرفين، ولقب بابن كلاب قيل لأنه كان شديد التأثير قوي الحجة من التكليب، التكليب يعني مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله، لأنه كان قوي الحجة فيصطاد بحجته من يحاوره أو من يناقشه أو من يقنعه، وقد تأثر به أبو الحسن الأشعري رحمه الله الجميع، ثم بنى على مذهب الكلابية مذهبه، فكان مذهبه وسطا بين الكلابية وبين الماتريدية الذين جاءوا من بعده وهم أتباع أبي منصور الماتريدي، وهذه المذاهب الثلاثة الكلابية والأشعرية والماتريدية هم في الجملة من أتباع المذاهب السنية، لكن عندهم إشكاليات في باب الصفات الاختيارية وفي باب القدر وفي باب الإيمان، شابهوا في بعضها بعض الفرق التي خالفوها في الجملة، فحصل عندهم نوع من الأخذ من منهج السلف، وجزء مما شابه فيه المعتزلة، وجزء مما شابه به الجهمية، و السبب في هذه المشابهة التي حصلت للفرق التي يخالفونها في الجملة وهي فرق المعطلة والمشبهة هو علم الكلام. علم الكلام هو السياج الجامع بين هذه الطوائف كلها، وعلم الكلام كان من العلوم التي نهى عنها السلف وحذروا منها أشد التحذير، وكان هذا العلم في بدايته ينحو منحى علم الفلسفة الذين يخوضون في الإلهيات والغيبيات بمحض القوانين والأساليب والمقدمات الكلامية التي وضعوها، وهي مبنية على الخيالات والجهالات، ومبنية كذلك أي هذه المقدمة التي وضعوها على الوهم، فخاضوا في الغيبيات بسفسطات وعلوم كلامية أدت بهم في الأخير إلى الحيرة والتشكك، وهذا واضح فيما سيأتي لنا ذكره عند ترجمة بعض هؤلاء المتكلمين الذين عادوا في آخر حياتهم وندموا وتأسفوا على ما قضوه من أعمارهم في علم الكلام كالرازي والإمام الغزالي وكالشهرستاني وأمثاله من علماء الكلام الذين تأسفوا في النهاية على ما وصلوا إليه. طيب، قال وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، يعني أثبت الله لنفسه في القرآن صفة الغضب وصفة الرضا وصفة المحبة، فدل هذا مردته أيها الأحبة إلى ما فصلناه في الإرادة الماضية في الدرس الماضي عن الإرادة الشرعية والإرادة الخلقية الكونية، وأن هناك أعمالا وصفات يحبها الله أمر بها وهو يحبها، ويأتي الثواب بناء على تلك الصفات التي يحبها، كما أن ضدها هي صفات يغضب منها، وقد أخبر بها عباده وحذرهم منها وبمقتضاها أنه يغضب على من فعلها، فالغضب والرضا من الصفات الاختيارية. قال وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، طبعا الذين أنكروا قيام هذه الصفات الاختيارية به سبحانه قالوا لأن هذه مؤثرات، كيف الله تعالى يتأثر بحب هذا وبسخط هذا، ويعني معنى أن العبد يفعل فعلا يؤثر فيه بمحبة الله فيحبه الله على فعله، ويفعل آخر فيسخط عليه بسبب فعله، فهذا فيه نوع بين العلة والمعلول والتأثير المؤثر والتأثير إلى غير ذلك، فأخذوا ذلك بمحض القياس أو الأقيسة الكلامية وقالوا هذا لا يليق بالله تعالى، فمن هذه الناحية تأولوها على غير ظواهرها وقالوا ظاهرها غير مراد، فالمحبة تعني إرادة الإحسان والبغض يعني إرادة العقوبة وهكذا، والأسف تعني إرادة الانتقام وكذلك الكره، أما الله فلا يكره ولا يحب ولا يبغض إلى غير ذلك، هذا هو حجة أو هذه حجة أهل الكلام الذين نفوا الصفات الاختيارية، أما سلف هذه الأمة وطريقتهم فهم لا يفرقون بين الصفات الفعلية والصفات الاختيارية، بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، ويثبتون الجميع كما أثبتها الوحي من القرآن والسنة، ولا يتعرضون لتأويلها، ويقولون يحب كما يليق بجلاله ويبغض كما يليق بجلاله ويكره كما يليق بجلاله، ولا تشبه هذه الصفة التي يتصف بها الباري سبحانه صفة مخلوق. قال وقوله فلما آسفون انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطه، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ففي هذه الآيات الكريمات إثبات صفة الغضب والسخط والأسف والكره والمقت، وهي من صفات الفعل التي يثبتها أهل السنة والجماعة لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه. أنت أمام نصوص الكتاب والسنة لا يمكن، ولهذا لابد أن يكون عندك قاعدة مضطردة، فالذين عندهم قاعدة مضطردة أنهم يثبتون ظواهر النصوص في مواطن ويتعرضون لتأويلها في مواطن أخرى ليس عندهم قاعدة مضطردة، قاعدة السلف أن الكلام في الصفات باب واحد، وأنه يقال في أحدها ما يقال في مجموعها، وأنها كلها تجرى على ظواهرها كما يليق بالله تعالى، إيمانا بالمعنى وتفويضا بالكيف، فالكيف لا يسأل عنه ولا يمكن التوصل إليه، ولهذا يؤمنون بها كما وردت. قال: والغضب المثبت له جل وعلا لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ليش في الغضب؟ ليش في السخط؟ ليش في الكره؟ قال: لأنه يتضمن نقصا. فقل له: اثبتها على جهة الكمال وانفي عنها ما شابه من النقص. إذا أثبتت فأثبت على جهة الكمال، فإن الله تعالى كل ما يتعلق به من وصف وفعل فهو ثابت له حقيقة على جهة الكمال الذي لا نقص فيه، لا يتطرق إليه احتمال ولا نقص بوجه من الوجوه. حتى لو كانت هذه الصفات في المخلوق صفة نقص، لأنه سيأتي معك المكر والخداع والاستهزاء، وقد أثبت الله تعالى كل هذه الصفات الفعلية: يخادعون الله وهو خادعهم، الله يستهزئ بهم، ويمكرون ويمكر الله. فهي تثبت لله على جهة الكمال في حال كونها كمالا، وإنما تعرف الصفات عند الإطلاق والإضافة. فما أضيف للمخلوق فإنه يتضمن الذم والمقت والنقص، وما أضيف للخالق فإنه يتضمن الكمال والتمام، لا نقص به بوجه من الوجوه. قال: فإن الغضب على من يستحق الغضب عليه من القادر على عقوبته صفة كمال. الغضب على من يستحق الغضب عليه من القادر صفة كمال، كذلك السخط، كذلك المكر صفة كمال بحق الله تعالى. قال: والرسل صلوات الله عليهم أجمعين إنما جاءوا بإثبات هذا الأصل، وهو أن الله يحب بعض الأمور المخلوقة ويرضاها، ويسخط بعض الأمور ويمقتها. هذا سبق لنا في الأمس، أن الله تعالى خلق الخبيث والطيب، وخلق الأفعال الممدوحة والأفعال المذمومة، ولا يلزم من خلقه أن يتصف بهذه الأفعال. ألا ترى أن الله تعالى أكل، الله تعالى خلق الطعام وخلق الشراب، وهو سبحانه وتعالى لا يطعم، هو يطعم ولا يطعم، الطعام خلقه، وخلق النوم ونفاه عن نفسه، فليس ما خلقه الله تعالى يتصف به. الله لا يتصف إلا بأفعاله القائمة به، ولهذا سيأتي لنا التفريق بين أفعاله وبين مفعولاته، بين أفعاله وبين مفعولاته. فأفعاله سبحانه وتعالى صفات غير مخلوقة وهي قائمة بذاته، ومفعولاته هي ما نتج عن فعله وهي مخلوقة. فالإيمان مثلا من مفعولاته أي من مخلوقاته، والكفر من مفعولاته أي من مخلوقاته. والله أخبرنا أنه يحب الإيمان، هو يريده، هذه هي الإرادة الشرعية الدينية. وأخبرنا أنه يكره الكفر ويمقت أهله ولا يرضاه لعباده، ولا يرضى لعباده، مع أن الكفر خلقه، هذه إرادة ومشيئة كونية. قال: والأصل في هذا أن الله يحب بعض الأمور المخلوقة ويرضاها، وإلا كيف سيثيب عليها وهو لا يحبها؟ ويسخط بعض الأمور ويمقتها، وأن أعمال العباد ترضيه تارة وتسخطه أخرى، كما في الآيات المتقدمة. أعمال العباد منها المرضي ومنها المسخوط، ولهذا عندما يفسر المحبة بإرادة بالثواب يفسرها باللازم بلازمها، لأن الثواب ليس هو المحبة، الثواب هو على العمل المحبوب وليس هو نفس المحبة. فإن الله لا يثيب على شيء إلا إذا كان هذا الشيء محبوبا إليه ابتداء، بعد ذلك هو يثيبك على فعل المحبوب. كما أن الله يعاقب على فعل لأنه في الأصل مبغوض إليه، فالثواب والعقاب هو لازم الصفة وليس هو حقيقة الصفة. ولهذا يقول فإن العباد، فإن أعمال العباد ترضيه تارة، هذا مثل أفعال المؤمنين، صلاتهم وصيامهم وجهادهم وحجهم ونسكهم وتقواهم وتبتلهم إلى غير ذلك، هذه الأفعال ترضي الله، يحبها الله، يثيب عليها. وأفعال تسخطه تارة أخرى، ما يناقض هذه الأفعال المحبوبة لله تعالى هي الأفعال المسخوطة، فمن فعلها سخط الله عليه. يعني بمعنى أن الوصول إلى نيل محبة الله من خلال الأعمال المحبوبة لله، والوصول إلى نيل غضب الله وسخط الله نعوذ بالله من ذلك هو يأتي عن طريق الأعمال المسخوطة لله تعالى. أما معنى الأسف المذكور في الآية الأخيرة فقال ابن عباس أغضبونا، قال ابن قتيبة الأسف هو الغضب، يقال أسفت أسفا أي غضبت، ويكون من معنى الأسف الغضب. وهذه الآيات دالة على أن الفعل حادث بعد أن لم يكن، يعني هذه الأفعال الذين ينفونها من الله يقولون لا تحل الحوادث بذات الله، ينفون حلول الحوادث بذات الله، لأن هذه الأفعال متجددة، يعني الرضا المثبتة للصفات يثبتون صفات قديمة لا تتجدد، لا تتجدد، قديمة النوع، مثل الإرادة مثلاً. طيب الإرادة هو مريد بذاته سبحانه، وهذه صفة قديمة له، لكن الإرادة تتجدد بتجدد المراد، تتجدد آحادها. مثل هذه الصفات، الصفات هذه وهي الرضا والغضب والانتقام والسخط والأسف والمكر وغير ذلك، هي أفعال تابعة لمشيئته تعالى، يفعلها متى شاء إذا شاء بمن شاء، فهي أفعال متجددة، والله فعال وأفعاله متجددة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويخفض ويرفع، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. الله تعالى كل وقت وفي كل حال هو في شأن، كما قال الله تعالى عن نفسه كل يوم هو في شأن، في شأن، له شأن. ما هو الشأن؟ أنه يخلق ويرزق ويعز ويذل ويحيي ويميت، أفعاله متجددة. فهذه الأفعال يقول أفعال حادثة، يعني بمعنى إيش؟ متجددة، يفعل الشيء بعد الشيء، لأن هذا من صفات فعله سبحانه لأنه فعال. وهذا الحدوث ليس هو حدوث المخلوق الذي يجب نفيه عن الله تعالى، فالمخلوقات مثلا متجددة، وهذه المخلوقات هي نتائج لأفعاله المتجددة التي بها يخلق، بها يرزق، بها يميت، بها يحيي، بها يعز، بها يذل. قال فإن الفعل حادث بعد أن لم يكن، هذا واضح، لهذا الرضا فإنه يرضى عن قوم بعد أن كان ساخطا عليهم كما كان ساخطا عن الكفار قبل إسلامهم، فلما أسلموا رضي عنهم فحصل الرضا لهم بعد السخط، كما تحصل الهداية بعد الغواية والعكس، وأيضا تحصل الغواية أحيانا بعد الهداية. وهكذا أيضا يقول الله تعالى لأهل الجنة: أحل عليكم اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، أفعال متجددة. قال: فإن الجزاء لا يكون قبل العمل، الجزاء لا يكون قبل العمل وإنما يكون بعد العمل، الجزاء يكون بعد العمل. ما هو العمل؟ يعني الله تعالى يرضى عنك إذا فعلت الفعل المرضي، يحصل رضاه عنك. إذا رحمت رحمك، إذا رحمت رحمك، إذا رحمت فإن الله يرحمك، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذا أحسنت أحسن إليك، إذا رضيت رضي عنك، إذا عفوت عفى عنك، إذا جدت جاد عليك، إذا سألت أعطاك. دائما الجزاء يكون بعد العمل وليس قبله. والقرآن صريح بأن الأعمال كانت سببا لذلك. متى حصل الأسف؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني فلما حصل موجب هذا الأسف حصل الانتقام بعد الفعل. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. متى جاء الإحباط؟ بعد أن اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. متى سيحصل؟ ستحصل لك محبة الله إذا اتبعته، اتبعت رسوله صلى الله عليه وسلم. فالجزاء دائما بعد العمل. وقد أنكر هذه الصفات من ينكر قيام الأفعال بالله تعالى. كل المتكلمين وكل الذين دخلوا في علم الكلام سواء من المثبتة أو من النفاة، فإنهم ينكرون قيام الأفعال بذات الرب تبارك وتعالى، وإنما يثبتون له، أي هؤلاء المثبتة، صفات قديمة النوع، لكن آحادها لا يتجدد، فينفون قيام الأفعال بذات الله تعالى. هذه الأفعال تابعة لمشيئته، وهي الصفات الاختيارية، والمناهج الكلامية مضطربة فيها، فمنهم من يثبت الصفات الاختيارية في الجملة، ومنهم من يثبت بعضها، ومنهم من ينفي الكل ولا يثبت إلا الأفعال الصفات الذاتية القديمة إلى غير ذلك. قال: فقالوا هذه كلها أمور مخلوقة بائنة عنه ترجع إلى الثواب والعقاب. يعني أولها قالوا هذه الأفعال مخلوقة، الرضا والغضب والسخط والمحبة، هذه أفعال كيف اتصف الله بها وهي مخلوقة؟ هذا لا يمكن. قالوا: لأنها ترجع إلى معنى الثواب والعقاب، فأولوها بلوازمها وأنكروا حقيقة قيامها في ذات الباري. فالله عند هؤلاء لا يحب ولا يبغض ولا يكره ولا يسخط، وعلى ذلك فإنه لا يحصل له شيء من هذه الأفعال التي أثبتها الله لنفسه، فوقعوا في هذا الاضطراب الكبير والحيرة. ومنهم من قال: ما ثم إلا إرادة قديمة أو ما يشبهها. الذي قال ما ثم إلا إرادة قديمة أو ما يشبهها، هذا هو قول الجهمية، أثبتوا إرادة قديمة، الله تعالى عندهم خلق الأشياء وأرادها في الجملة في الأزل خلاص، فهي تجري بعد ذلك، ولهذا لا يسخط ولا يغضب ولا يتجدد له سخط ولا غضب. لا أدري ماذا سيفعلون بمثل قوله تعالى، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الشفاعة العظمى في عرصات القيامة، عندما يتخلى الأنبياء عن الشفاعة كلهم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، إن ربي قد غضب اليوم غضبا. لا، هؤلاء يقولون قد غضب في السابق، غضب على الكفار في الأزل ورضي عن المؤمنين في الأزل، ثم لا يتجدد له غضب ولا رضا بعد ذلك. هؤلاء هم الذين ينكرون قيام الصفات الاختيارية بالباري سبحانه وتعالى. أما من يؤمن بحقيقة ظاهر القرآن، ظاهر السنة والقرآن على منهج سلف هذه الأمة، فإنه يثبت أن الله تعالى يرضى ويحب ويسخط ويغضب، وهذه صفات متجددة بتجدد أفعالها وبتجدد بواعثها وبتجدد أسبابها، لأن العباد ما زالوا يفعلون ما يوجب الغضب، ولا يزالون يفعلون ما يوجب الرضا، ولا يزالون يفعلون ما يوجب الرفعة لهم، ولا يزالون يفعلون ما يوجب الخفض والضعة لهم، إلى غير ذلك. قال وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الماء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. الآن يتكلم عن صفات الأفعال، الإتيان والمجيء. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. الذين يؤولون هنا الإتيان بأنه إتيان الملائكة، فإن الله قد فرق، ذكر إتيان الملائكة وذكر إتيان الرب وذكر إتيان بعض آيات الرب، والواو هنا تقتضي المغايرة عند جماهير أهل اللسان. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. تفرق الله بين إتيان آياته أو بعضها وبين إتيان الملائكة وبين إتيانه سبحانه. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الذين يقولون قالوا هذه من أفعال المخلوقين، وهي المجيء والإتيان والنزول والصعود، هذه من أفعال الإنسان ويتنزه عنها الرب، ولذلك تأولوها بمعاني أخرى. يجيء أمره، يجيء حكمه، يجيء قضاؤه، فلم يثبتها للرب لأنها من الأفعال الاختيارية. ومنهجهم باضطراد في الأفعال الاختيارية نفيها على الإطلاق. قال وفي هذه الآيات المباركات إثبات إتيان الله ومجيئه يوم القيامة. والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة. إتيان يليق بجلاله، لا ندري. أما من قال إتيان أمره أو إتيان حكمه أو إتيان قضائه أو إتيان الرسل من عنده، فقد حرف وأنكر حقيقة الصفة، وهذا باب لا يقبل التأويل، وإنما هو متلقى عن طريق الخبر الذي يجب فيه القبول والتسليم والإذعان. وآيات الصفات كما هو مذهب السلف تمر كما جاء. قال وكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة، هذا ثابت أيضا أنه يأتيهم كل جمعة يسلم عليه. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الكلمة من المسلمين على أنه ينزل يوم القيامة لفصل القضاء، ولم يشك في ذلك، وأن الإتيان المذكور والمضاف إلى الله أنه إتيان إتيان الله بنفسه يوم القيامة، إتيان يليق بجلاله. وعثمان بن سعيد الدارمي من علماء القرون الثلاثة، وهو من أئمة السلف، له كتاب في الرد على الجهمية وغيرهم. وقد ضل في هذه الصفة طوائف، أما النفاة المعطلة بالجملة فإنهم ينفون المجيء وينفون الإتيان بالكلية، كما ينفون سائر الصفات، ويقولون ما ثم إلا ما يحدث في المخلوقات. أما الحلولية فيقولون إنه يأتي ويجي بحيث يخلو منه مكان ويشغل آخر، فيخلو منه ما فوق العرش ويصير بعض المخلوقات فوقه، فإذا أتى وجاء لم يصر على قولهم العلي الأعلى، ولا كان هو العلي العظيم. هذا قول الحلولية الذين شبهوا إتيانه بإتيان المخلوق، أنه يخلو منه مكان ويشغل آخر. وهذا التشبيه هو مناف لما تقرر من أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو تشبيه له بخلقه، فشبهوه بالمخلوق الناقص، شبهوه بالمخلوق الناقص، وجعلوا صفته من جنس صفة المخلوق. وهؤلاء أهل ضلال وانحراف، لا سيما إذا قالوا إنه يحويه بعض المخلوقات فتكون أكبر منه سبحانه، كما يقول هؤلاء، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. أهل السنة يثبتون مجيئا يليق بجلاله، وهو العلي الأعلى، لا يخلو منه مكان ولا ينشغل به آخر، لأن الجهات سبحانه لا تحويه، الجهات المخلوقة لا تحويه، وليس هناك شيء يحويه سبحانه وتعالى. وهو المحيط بخلقه ولا يحيط به شيء من خلقه. قال وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه من الصفات الخبرية الذاتية. قال وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وفي هاتين الآيتين الكريمين إثبات الوجه لله تعالى، وثبوت الوجه والصورة لله قد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، واتفق على ذلك سلف الأمة. الله تعالى له وجود وله ذات، الذات هي الصورة، ليست الصورة المتخيلة في ذهن الإنسان، ولكن لا بد لكل ذات حقيقية من صورة تختص بها، ولهذا فذاته على الصورة التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ما من شيء له حقيقة إلا وله صورة تناسبه، ولهذا فالله تعالى له وجه يليق بجلاله، وله ذات تليق بجلاله، وله صفات تليق بجلاله، وهو من الصفات الخبرية السمعية التي لا تعلم إلا بالسمع، صفات خبرية لأنها جاءت عن طريق الخبر، سمعية لأنها متلقة عن جهات السمع، بمعنى هذه الصفات ليست عقلية، أي لا مجال للعقل فيها، ولا يمكن للعقل مهما أمعن من النظر والتفكر أن يصير أو يصل إلى حقيقتها، ولهذا ما كان من طريق الوحي المحض الذي لا مجال للعقل فيه يسمى سمعي خبري، وأما ما كان للعقل فيه مجال يمكن عن طريق النظر وإعمال الفكر أن يصل الإنسان فيه إلى معنى وتصور معين، هذه تسمى صفات عقلية. وصفات الله تعالى لا تخضع لما تمليه العقول من الأوهام، لأن العقول قاصرة، هذه صفات خبرية سمعية جاء بها الخبر الصادق. ما هو الخبر الصادق؟ خبر الله ورسوله، وسمعية لأنها جاءت عن طريق الوحي المسموع ولا يمكن للعقل أن يتدخل فيها. قال: ومن المعلوم أن أئمة أهل السنة والحديث من أصحاب الأئمة الأربعة يثبتون الصفات الخبرية. من أصحاب، هذا من حيث الجملة، من حيث العموم، أن أصحاب الأئمة الأربعة يقصد بهم مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة يثبتون الصفات الخبرية. إيش مع الخبرية؟ التي جاء بها الخبر، كالوجه واليدين والعين. وهذا ما أثبته أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة. الإبانة ذكر فيه، وهذا ما عليه أيضا تلاميذه مثل أبي بكر الباقلاني، وكذلك أثبت هذا ابن فورك وأبو بكر بن فورك وأمثاله، يثبتون هذه الصفات الخبرية: الوجه واليدين والعين. ومن يرجع إلى الإبانة في أصول الديانة عند أبي الحسن الأشعري سيجد أنه يثبت هذا. أما متأخر الأشاعرة من المتكلمين فقد ذهبوا إلى نفي ذلك، وتأولوا إثبات الأشعري على ما يريدونهم لا على ما أثبتها هو، وقالوا إنه يريد بالإثبات كذا وكذا. فمتأخرة ماذا يعني المنتسبين إلى مذهب الأشعري من أهل الكلام ينفون هذا. وما ذكر من إثبات الأشعرية للصفات الخبرية إنما هو قول متقدميهم، أما المتأخرون منهم فينفونها. متقدميهم وهم الطبقة الأولى من تلاميذ أبي الحسن الأشعري الذي يعود إلى ما كتبه معتدل الأشاعرة مما أثبت فيه عقيدة أبي الحسن الأشعري وطلابه من الصف الأول والثاني، يذكرون أو هم مجمعون على أن أبا الحسن يثبت هذه الصفات، كذلك طلابه. ثم جاء المتكلمون من المتأخرين بعد الشهرستاني والرازي والجويني وغيرهم، فهؤلاء على طريق المتكلمين ينفون هذه الصفات الخبرية ولا يثبتونها، ويتأولون إثبات الإمام الأشعري بتأويلات أخرى مقتضاها النفي لا الإثبات. وبهذا إلى هنا نتوقف ونكتفي بهذا القدر، ثم نأتي بعد ذلك إلى تكميل ما استطلب المؤلف من ذكره من صفة اليد والاستواء والعلو وما أشبه ذلك إن شاء الله. هذا سيأتي في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والهداية إليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نترك بقية الوقت هذا للإجابة على بعض الأسئلة. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.